حرام عشيري بواكل رزقي ريك نبغيك دمي وروحي نفديك جامي نعيش بلا بيك ربي ليه يخليك أفهم تلكور فانور علي علي علي ونيكو براندي عمور والبالون في الفيلي ميك بوس نخور لا فيكتوريا بور فامور علي علي والحمرا ماشي ري بواكل رزقي ري نبغي دمي وروحي نفدي جامي نعيش بلا بي والبالون في الفيلم كيف اسمي خور لا فيكتوريا بور فافور عليك.